الدليل الأول كما ذكرت أن من ذهب إلى هذا القول أمكن ممن ذهب إلى تضعيفه والقاعدة التي ذكرناها أيضا، لكن أيضا ينبغي الاحتياط وأخذ الحذر من تحسين حديثه، لأنه ثبت رحمه الله لأنه ثبت له رحمه الله بعض الأوهام والأخطاء، ومن الأوهام التي وقع فيها هذا الحديث الذي معنا كما سوف يأتي. وإن حكمنا على أنه على أن حديث حسن، لكن ينبغي التنبه إلى تحسين حديثه لأنه رحمه الله عنده بعض الأوهام وبعض الأخطاء. نعم، عن قتادة. قتادة طبعا شهرة تغني عن ذكره، وهو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو من كبار الحفاظ الثقات، وهو من الطبقة الرابعة، وهذه الطبقة طبقة صغار التابعين، وتوفي عام 1700، وقد أخرج له الجماعة. عن أبي العالية، أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، وأبو العالية كما قال اللالكائي مجمع على توثيقه، أبو العالية مجمع على توثيقه، وهو أيضا موصوف بالعلم وبالفقه رحمه الله تعالى. أبو العالية موصوف بالعلم وبالفقه، فهو ثقة عالم، وهو من الطبقة الثانية. وذكر من نعم ذكر من ترجم يا أبي العالية أنه قد أدرك الجاهلية، فإذا هو مخضرم، وذكرنا سابقا أن معنى المخضرم هو الشخص الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، فممن عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام أبو العالية رحمه الله تعالى. عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد. الصحابة صحابة، يعني هذا الوصف هذا الوصف مخضرم مطلق على التابع الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام ولم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الغالب على من عاش في الجاهلية أو كثير من الأشخاص الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام إدراكا واضحا أنهم صحابة والتقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعض هؤلاء الناس لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالعلماء ذكروا تفريق وألام لهم عن غيرهم من التابعين. نعم، يعني من جهة المعنى يطلق، لكن أهل العلم ما يطلقون على الصحابة، يعني من جهة المعنى أن الشخص الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام يسمى مخضرم، نعم من جهة المعنى، لكن هذا الإطلاق لا ينصرف للصحابة، يعني من الخطأ عند أهل العلم أن تقول عن ابن عباس مثلا، وهو أيضا لا تقول مثلا أبو بكر الصديق وعمر أو عثمان، تقول عنهم مخضرمين، خطأ، صحابة لا تقول مخضرمين، لكن الشخص الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام تقول مخضرم. نعم. اسم أبو العالية يا شيخ. نعم اسم أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي. نعم الرياحي يطلق على التابع. من اللي يطلق على التابع؟ نعم أخبر إن المخضرم يطلق على التابع الكبير. نعم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ، طبعا الغطيط أو النفخ هو صوت النائم، وهذا شيء معروف. نعم ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استوقت مفاصله. قال أبو عيسى أبو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن، ذكرنا طبعا هذا الشيء، طبعا وراجح في هذا الحديث أنه ضعيف، سوف نذكر الأدلة على هذا الشيء، لكن قبل أن نذكر الأدلة على تضعيف هذا الحديث فنتكلم على فقه هذا الحديث. طبعا هذه المسألة تقدمت لنا سابقا، ذكرنا أو هذه المسألة مرت علينا سابقا وبحثنا الأقوال في هذه المسألة، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة النوم عدة أقوال تكاد تصل عند التفصيل إلى 8 أقوال أو إلى 10، فمن هذه الأقوال ذهب بعض العلماء إلى أن النوم ناقض مطلقا، ذهب بعض العلماء إلى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان هذا النوم كثير أم قليل، سواء كان هذا الشخص مضطجع أو قائم أو في أي حالة كان، عندما ينام الشخص ولو كان يسيرا وقليلا فيعتبر هذا النوم ناقضا لوضوء هذا الشخص. وينسب هذا القول إلى أنس بن مالك الصحابي الجليل، كذلك أيضا ينسب إلى أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه. وهناك قول عكس هذا القول، وهو أن النوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء، أن النوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء. وأيضا ممن قال بهذا القول بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري، فثبت عن أبي موسى الأشعري رحمه الله أنه عندما صلى الظهر نام حتى جاء وقت صلاة العصر، ثم قام وسأل الناس الذين كانوا حوله، قال: هل سمعتم أني قد أخرجت صوتا؟ فقالوا: لا، لم نسمع شيئا. فقام وصلى ولم يتوضأ، فقام وصلى ولم يتوضأ. وهذا القول كما ذكرت ثابت عن أبي موسى الأشعري، فرواه ابن المنذر في كتاب الأوسط بإسناد صحيح عنه، وهذا كما ذكرت عكس القول الأول. في أيضا قول ثالث، وهو التفصيل بين كثير النوم وبين قليله، فذهب بعض العلماء إلى أن كثير النوم يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، بخلاف النوم القليل فإنه لا ينقض الوضوء. وأيضا نعم، نسب هذا القول إلى الإمام مالك وإلى الإمام أحمد. طبعا أيضا الإمام مالك والإمام أحمد أقوال أخرى غير هذا القول كما سوف يأتينا. وأيضا هناك قول رابع من هذه الأقوال، وهو يرجع إلى حالة هذا الشخص النائم، يعني ينظر في هيئة هذا الشخص الذي نام، فإذا كان هذا الشخص نام مضطجعا فيعتبر هذا النوم ناقض بالوضوء. وذهب إلى هذا القول سفيان الثوري، وأيضا الحنفية يذهبون إلى هذا القول، وهو أن الشخص إذا نام مضطجعا فهذا النوم يكون ناقض بوضوء هذا الشخص. وفي قول قريب من هذا القول، ويعزى الإمام أحمد والإمام أيضا الشافعي إلى نعم، وهو أن نعم أن النوم يعتبر ناقض إلا إذا كان هذا الشخص الذي نام قد نعم إلا إذا كان هذا الشخص نام وهو قاعد. يقولون أن النوم يعتبر ناقض إلا في حالة نعم إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا الشخص نام وهو قاعد. أما إذا نام واقفا مثلا، أو نام مضطجعا، أو نام مثلا ساجدا، فيعتبر هذا النوم ناقض لوضوء هذا الشخص إلا إذا كان قاعدا. وأيضا في قول آخر، وينسب أيضا الإمام الشافعي، وهو نعم إذا هذا الشخص النام إذا حلم في أثناء نومه يعتبر هذا النوم ناقض، وما عدا ذلك فإنه لا يعتبر ناقض. وأيضا في قول آخر، وهو أنه إذا غلب النوم على هذا الشخص، يعني إذا أخذ ما يشعر، إذا كان هذا الشخص ما يشعر، يعني وصل إلى درجة عدم الشعور وهو لا يدري يعني ما يحدث حوله، فيعتبر هذا النوم ناقض. ونسب هذا القول أبو عيسى الترمذي إلى إسحاق براهوية. وفي قول وهو أرجح هذه الأقوال والله أعلم، وهو أن النوم لا يعتبر ناقض في ذاته، وإنما مظنة لوجود ناقض، وإنما مظنة لوجود ناقض. فكما هو معلوم أن الشخص إذا نام واستغرق في نومه أنه قد يأخذ من عند ريح وهو لا يدري ولا يشعر، فيكون مظنة لوجود ناقض. ونعم إذا كان هذا النوم يعني نوم معتاد، إذا كان هذا النوم من النوم المعتاد، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا يذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل على هذا الشيء بنوم الليل أو بالنوم الذي يعقب صلاة الظهر، فهذا النوم في الغالب على الناس أنهم يعتادون مثل هذا النوم، فقال مثل هذا النوم يعتبر ناقض. ومن أدلة هذا القول قال أنه ثبت عن أنس بن مالك في صحيح مسلم وفي غيره كما سوف يأتينا، أن الصحابة كانوا عندما كانوا منتظرين لصلاة العشاء ينامون ويستغرقون في هذا النوم، حتى أن بعضهم كان يضع جنبه يعني ينام وهو مضطجع، ومع ذلك يقوم ويصلي ولا يتوضأ. وفي رواية من روايات هذا الحديث أن الصحابة كانوا يوقظون إيقاظا للصلاة، وكما قلت أن بعضهم كان يضع جنبه ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. وأيضا من أدلة هذا القول ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء يوما، فيقول كما قال ابن عمر: وقدنا أو وقدنا ثم استيقظنا ثم وقدنا ثم استيقظنا ثم قمنا إلى الصلاة. فأيضا هذا فيه دليل على أن ليس النوم ناقض، وأيضا ليس مطلق النوم يعتبر ناقض، وإنما كما قال شيخ الإسلام النوم المعتاد هو الذي يعتبر ناقض من نواقض نعم هو الذي يعتبر ناقض من نواقض الوضوء النوم المعتاد الذي اعتاد غالب الناس ويكون الشخص فيه مستغرقا في نومه كما ذكرت مثل على ذلك بنوم العشاء نعم في نوم الليل وبالنوم الذي يعقب صلاة الظهر كما ذكرت هذا لعله هو أوجه الأقوال في هذه المسألة جمعا بين الأدلة التي وردت في هذا الباب ثم قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة أو قبل أن نذكر تخريج الحديث التي وردت في هذا الباب نذكر درجة هذا الحديث فهذا الحديث شوف اتفاق بين العلماء على تضعيفه وعلة بعلتين أو أكثر بل بثلاث علل العلة الأولى هي أن أبو خالد الدالاني لم يسمع من قتادة وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد والبخاري ذهبوا إلى أن عبد السلام بن حرب نعم ذهبوا إلى أن أبو خالد الدالاني لم يسمع من قتادة وكما هو معروف أن الانقطاع في الحديث يعتبر علة ويؤدي إلى تضعيف الحديث هذه هي العلة الأولى وأما العلة الثانية وهي أن أبا خالد الدالاني نعم وهي أن قتادة لم يسمع من أبي العالية وذهب إلى هذا القول شعبة بن الحجاج فقال أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث وهذا الحديث ليس من الأحاديث التي سمعها أبو قتادة التي سمعها قتادة من أبي العالية فأيضا هذه علة أخرى قتادة كما ذكر سمع من أبي العالية لكن سمع منه بعض الأحاديث والأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية معروفة ومذكورة وهذا الحديث ليس منها فإذا هذه أيضا علة أخرى في الحديث وهي الانقطاع بين قتادة وأبي العالية وأيضا في علة أخرى وهي أن أصحاب قتادة رووا هذا الحديث عن قتادة عن ابن عباس موقوف عليه وليس موفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء من أصحاب قتادة سعيد بن أبي عروبة كما هو معروف أن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة فعندما يخالف سعيد أبو خالد الدالاني فإذا رواية أبو خالد تعتبر رواية شاذة منكرة والمحفوظة هي رواية سعيد بن أبي عروبة فكما قلت أن سعيد روى هذا الحديث عن قتادة عن ابن عباس موقوفا عليه وممن ذكر هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كذلك أيضا أبو داود السجستاني ذكر في سننه أن نعم ذكر في سننه أن أصحاب قتادة روى هذا الحديث بخلاف اللفظ الذي ذكره أبو خالد الدالاني عن قتادة فدل هذا على أن هذا الحديث بهذا اللفظ يعتبر شاذ منكر ليس شاذ بل يعتبر منكر بل هو باطل تقريبا باطل نعم وإن كان رجحنا أن أبو خالد حسن الحديث لكن اجتماع هذه العلل وخاصة العلة الأخيرة فيحكم على هذا الحديث ببطلان لا يعني من كلام العباس أن الشخص إذا نام مضطجعا ليس عليه وضوء ومع ذلك فليس عليه الوضوء يعني يحكى من قول ابن عباس موقوف عليه نعم وطبعا ممن ذهب إلى تضعيف هذا الحديث كما ذكرت الإمام أحمد والبخاري وكذلك أيضا أبو داود فقال في سننه عندما روى هذا الحديث قال هذا حديث منكر كذلك أيضا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط قال إن هذا الحديث لا يثبت كذلك أيضا الإمام البيهقي نقل اتفاق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث وأيضا إبراهيم الحربي ذهب إلى تضعيف هذا الحديث فالأمر كما قال البيهقي متفق على نعم أن الحفاظ متفق فيما بينهم على تضعيف هذا الحديث أما فيما يتعلق في تخريج هذا الحديث فالحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن كذلك أيضا الدارقطني كذلك أيضا ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل نعم أبو داود في كتاب السنن والترمذي في كتابه العلل الكبير والإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في كتابه المصنف والدارقطني في سننه والطبراني والبيهقي وابن عدي في الكامل. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. حديث عائشة خرج ابن أبي شيبة في كتاب المصنف فقال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. وأخرجه أيضا دماجة عن ابن أبي شيبة به. كذلك أيضا أخرج هذا الحديث الإمام أحمد عن وكيع بباقي الإسناد. طبعا جميع رجال ثقات، لكن الدارمي رجح أنه من حديث ابن مسعود وليس من حديث عائشة كما سوف يأتي في حديث ابن مسعود. أما حديث ابن مسعود فأخرج ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن إسحاق بن منصور عن منصور بن الأسود عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام وصلى. ومن طريق ابن أبي شيبة الباوي في كتابه شرح السنة. وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن. أخرج ابن ماجه في كتابه السنن من طريق حجاج وهو ابن أرطاط عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به. كذلك أيضا أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل أخرج هذا الحديث عن محمود بن غيلان عن علي بن الحسن عن أبي حمزة عن الأعمش به. فطبعا هذا الحديث رواه شخصان إبراهيم الأعمش وهو سليمان بن مكران، وكذلك أيضا فضيل بن عمرو كما في رواية ابن ماجه. فالأعمش وفضيل بن عمرو رواه هذا الحديث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وكما تقدم في حديث عائشة أن وكيع هو الحديث عن الأعمش، والأعمش هو عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. فبعضهم قال أن الحديث اختلط على وكيع رحمه الله، فالحديث من رواية ابن مسعود وليس من رواية عائشة، فوكيع وهم في هذا الحديث فجعل من رواية أو جعله من حديث عائشة. وممن ذهب إلى هذا الدارمي صاحب كتاب السنن. فأبو عيسى الترمذي في كتاب العلل الكبير بعد أن ذكر هذا الحديث قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال سألت عن هذا الحديث فقال إن حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله الصح من حديث وكيع. أما البخاري فقال كلا روايتين صحيحة. البخاري رجح كلا الحديثين أو كلا الإسنادين، لكن قال لكنه مال إلى توجيه رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، لكنه أو كلا الحديثين عند البخاري يعتبران صحيحين. أما حديث أبو هريرة فأخرجه البيهقي موقوف عليه، ولفظه من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء. ثم قال البيهقي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث قال وقد روي مرفوعا ولا يصح. وقد روي مرفوعا أي هذا الحديث ولا يصح. قال الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص بعد أن ذكر البيهقي أنه روي موقوفا بعد أن ذكر البيهقي أنه روي موقوفا على أبي هريرة قال إسناده صحيح، أي أن إسناد الموقوف صحيح. والموقوف أخرج ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وكذلك أيضا ابن منذر في كتابه الأوسط، وإسناده صحيح كما قال الحافظ بن حجر. فالأرجح في حديث أبي هريرة أنه موقوف عليه، وأما موقوع فإنه لا يصح. هذا فيما يتعلق في أحاديث الباب التي ذكرها الترمذي، طبعا في الباب عن غير هؤلاء، لكن بما أن الترمذي اقتصر على هؤلاء فاقتصرنا على ما اقتصر عليه الترمذي. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار تقدم لنا سابقا وقلنا هو العبدي البصري، وهو ثقة مكثر من الحديث، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، ويحيى بن سعيد القطان شهرة تغني عن ترجمته، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 98 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن شعبة كذلك أيضا شعبة الحجاج معروف، وشعبة تغني عن ذكره، وهو من طبقة السابع وتوفي عام 60 و100 عن قتادة. وتقدم لنا قتادة سابقا عن أنس بن مالك. فإذا على هذا يكون الحديث إسناده صحيح، بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، إن جميع رجال ثقات بل أكثرهم من الحفاظ والأثبات. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كما ذكرنا سابقا أن معنى حسن صحيح عند الترمذي أي صحيح، فهذا الحديث صحيح بل هو من أصح الأحاديث. ولهذا الحديث كما تبين لنا، كما سوف يتبين لنا أثناء التخريج، أنه له طرق كثيرة. طبعا قبل أن نذكر هذه الطرق نذكر تخريج الحديث من رواية شعبة عن قتادة. فأخرج هذا الحديث الإمام أحمد في كتاب المسند، والإمام مسلم في صحيحه، والبيهقي في كتاب السنن. وتابع شعبة في رواية هذا الحديث عن قتادة هشام الدستوائي، فروى هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة عن أنس ولفظه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم. وأخرج هذه الرواية أبو داود في كتابه السنن، وابن أبي شيبة وابن المنذر والدارقطني، وقال صحيح، والبيهقي. وما في شك أن إسناده صحيح، لأن هشام الدستوائي من كبار الحفاظ، وباقي الرجال تقدم الكلام عليهم. وأيضا تابع شعبة بن الحجاج في رواية هذا الحديث عن قتادة معمر بن راشد البصري، ولفظ رواية معمر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة، وإني لأسمع لبعضهم قطيطا. وأخرج هذه رواية عبد الرزاق في كتاب المصنف الدارقطني، وقال أيضا صحيح، والبيهقي. كذلك أيضا تابع شعبة سعيد بن أبي عروبة، ولفظ رواية سعيد بن أبي عروبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم، يعني يضطجعون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وأخرج هذه الرواية البزار في كتابه المسند، كذلك أيضا من المنذر في كتابه الأوسط. وإسناد هذه الرواية صحيح، بل هو كما ذكر سابقا من أصح الصحيح. فهذه الرواية فيها دليل على القول الذي رجحناه سابقا، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ليس مطلق النوم ناقض، وإنما النوم المعتاد. ومثل بالنوم، ومثل على النوم المعتاد كما ذكرنا شيخ الإسلام، مثل بهذا النوم مثل نوم الليل أو النوم الذي يعقب صلاة الظهر، فقال هو هذا النوم هو الذي ينقض، وأما ما عدا ذلك فلا يعتبر ناقض إلا إذا تيقن الإنسان أنه قد أحدث، فهنا ما في شك أنه يجب عليه أن يتوضأ. هذا فيما يتعلق في حديث أنس بن مالك. ثم قال أبو عيسى: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن مبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال: لا وضوء عليه. طبعا صالح بن عبد الله هو الباهلي الترمذي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 31 و200، وقيل في وفاته غير ذلك. فصالح بن عبد الله يسأل ابن المبارك، وهو أيضا يعني عبد الله بن مبارك إمام من أئمة المسلمين، وطبعا شهرته تغني عن ترجمته. فالمبارك هنا يرى أن النوم لا يعتبر ناقض إذا كان هذا الشخص معتمدا على مقعدته، أما إذا كان مضطجعا مثلا، أو بحيث يعني نام لكنه كان غير متمكنا في نومه، فيعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء. هذا ما ذهب إليه عبد الله بن مبارك كما ذكر ذلك عنه صالح بن عبد الله. ثم قال أبو عيسى: نعم وقد روى حديث ابن عباس، نعم وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. هذا الكلام يتعلق على الحديث الأول، وذكرنا سابقا أن أراجح في نعم في حديث ابن عباس أنه موقوف عليه من رواية سعيد بن أبي عروبة، كما ذكر ذلك هنا الترمذي، وكما ذهب إليه أيضا البخاري. فهذا الكلام يتعلق بالحديث الأول. ثم قال: واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري ومنبار وأحمد. طبعا هذه أيضا أحد الروايات عن الإمام أحمد، وذكرنا سابقا أن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد تفرق بين قليل النوم وبين كثيره، إذا كان النوم كثير يعتبر ناقض، وإذا كان قليل لا يعتبر ناقض. وأيضا هناك أقوال أخرى عن الإمام أحمد في هذه المسألة. ثم قال: وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. طبعا وتوجيه هذا القول أن الشخص إذا كان لا يشعر وفقد الإحساس قد يحدث وهو لا يدري، فهذا هو حجة إسحاق وراهوية رحمه الله عندما ذهب إلى هذا القول. طبعا والإجابة عما ذهب إليه إسحاق نقول: ثبت أن الصحابة كانوا ينامون حتى يسمع لأحد وطيط، وكانوا أيضا يقضون للصلاة كما تقدم لنا في الروايات السابقة. ومع ذلك يعني مع هذا الغطيط، ومع أن بعضهم كان ينام مضطجعا، مع هذا الشيء كانوا إذا أوقظوا للصلاة قاموا وصلوا ولم يتوضأوا. فدل هذا على أن ما ذهب إليه إسحاق ليس بصحيح، لأن هذا مخالف لعمل الصحابة الذين كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعتبر مرفوع لأن هذه سنة تقويه، فهذا الفعل فعلوه الصحابة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قضهم على هذا الشيء، فهذا يعتبر كما هو معروف حجة. فالصحابة كانوا ينامون بحيث أنهم كانوا يرقدون الشعوب، ومع ذلك كانوا يقومون ويصلون ولا يتوضعون. وكذلك أيضا كان بعض يضع جنبه في الأرض، وهذا في رد على الأقوال التي تقدمت، وهو قول مبارك وقول الإمام أحمد. فأيضا ثبت أن الصحابة كانوا يضعون جنوبهم، ومع ذلك كانوا يقومون ويصلون ولا يتوضعون. ثم ذكر أبو عيسى قول ثالث في هذه المسألة، وقال: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته بوسن النوم فعليه الوضوء. طبعا هذا القول كما ذكر أبو عيسى هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا في مذهب الشافعي أقوال أخرى غير هذا القول. والإجابة عن هذا القول بالروايات التي تقدمت، فالصحابة يعني كانوا يضعون جنوبهم، ومع ذلك كانوا يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منه، ما قال إذا رأى أحدكم منكم إذا رأى أحدكم في نومه رؤيا فعليه الوضوء، ما قال هذا الشيء. ولا قال أيضا الشخص إذا يعني نام غير متمكن فعليه أن يتوضأ، لا، بل سكت عن هذا الشيء. فدل هذا على أن هذا القول ليس بصحيح، ودل أيضا على أن النوم لا يعتبر نعم دل على أن النوم لا يعتبر ناقض، وإنما الذي يعتبر ناقض هو إذا يقن الإنسان أنه قد أحدث في هذا النوم، أو نام نوما مستغرقا كما ذكرنا مثل في نوم الليل أو النوم الذي يعقب صلاة الظهيرة، فإن هذا النوم يكون فيه الإنسان مستغرقا فقد يخرج منه شيء وهو لا يدري. نعم. باب الوضوء مما غيرت النار. عن محمد بن عمرو على ابن حسن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما غيرت النار، ونوم الثور أقل. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الدهن، أتوضأ من الحميم. قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. قال أبو عيسى: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أبو عيسى: حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر أيضا تقدم لنا سابقا وذكرنا أنه اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وقلنا أن راجح في حاله أنه صدوق كما قال ذلك أبو حاتم الرازي. فأرجح الأقوال في ابن أبي عمر ما ذهب إليه أبو حاتم، وهو أن ابن أبي عمر صدوق، وهو من الطبقة العاشرة في عام 43 و200، وأخرج له أيضا بالإضافة إلى الترمذي الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وأيضا سفيان تقدم لنا كثيرا، وأيضا هو مشهور وسفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد، وهو من كبار الحفاظ الثقات الأثبات ومشهور بالفقه وبالعلم رحمه الله تعالى، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 98 و100، وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا سابقا أن الحديث على قسمين، ما في شك أن حديث سفيان حجة مطلقا بل هو في الدرجة العليا من الصحة، لكن عندما تقدم به العمر ساء حفظه قليلا، تغير حفظه قليلا، وهذا شيء طبيعي في كل شخص بالغالب، أن الشخص إذا تقدمت به الحياة أن ذاكرته تنقص. فسفيان بن عيينة عندما تقدمت به السن تغير حفظه قليلا، فهذا التغير طبعا ما أثر على حديثه، لكن ما في شك أن حديث القديم أصح من حديث المتأخر، فحديث على قسمين، وحديث القديم أصح من حديث المتأخر. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 45 و100، وقد أخرج له الجماعة، لكن الشيخان لم يحتج بمحمد بن عمرو، البخاري ومسلم لم يحتج بمحمد بن عمرو، وإنما أخرج له في المتابعات. وذكرنا أو بحثنا حال محمد بن عمرو سابقا، ورجحنا أنه صدوق حسن الحديث، هذا هو أرجح الأقوال في محمد بن عمرو. فمحمد بن عمرو تقريبا فيه ثلاثة أقوال، بعضهم ذهب إلى تضعيفه، وبعضهم ذهب إلى أنه ثقة، وبعضهم ذهب إلى أنه صدوق، والقول بأنه صدوق وأرجح الأقوال، وهو الذي رجحه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فنص في كثير من كتبه على أن محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث. عن أبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 94، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، أو ذكر أنه توفي عام 98، وأيضا قيل أنه توفي بعد 100، وقد أخرج لأبي سلمة الجماعة، وهو أيضا ثقة ثبت حافظ ومن كبار الفقهاء في عصره، وأيضا كان يعتبر من سادات التابعين في عصره، وهو من الفقهاء السبعة، حتى ذهب بعضهم إلى أنه أفقه أهل المدينة في حياته. نعم. اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، واختلف في اسمه، لكن المشهور في اسمه كنيته، أن اسمه هو أو هي كنيته، وممن قال هذا القول الإمام مالك. طبعا بعض ذكر أن اسمه عبد الله، بعض ذكر أن اسمه إسماعيل، لكن المشهور أن اسمه هي كنيته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثوب أقط. طبعا الثوب أي القطعة، معنى الثوب أي القطعة، والأقط معروف. وطبعا هذا هو الشاهد في تبويب الترمذي: الوضوء مما غيرت النار. طبعا في هذه المسألة ثلاثة أقوال كما سوف يأتينا، في هذه المسألة ثلاثة أقوال، فبعض ذهب إلى أنه يجب الوضوء مما مست النار، ويقولون إن الذين قالوا بهذا القول قد انقرضوا، ممن قال بهذا القول أبو هريرة رضي الله عنه، فكان أبو هريرة كما في هذا الحديث يذهب إلى أن الوضوء يجب على الشخص إذا أكل مما مسته النار. طبعا ودليل أبو هريرة هو هذا الحديث، وأيضا حديث أخرى في معنى هذا الحديث، فتقريبا هذا الحديث أو تقريبا هذه المسألة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن الشخص إذا أكل شيئا مسته النار يجب عليه الوضوء، لكن هذا الأمر كما سوف يأتينا أو هذه الحديث قد نسخت بحديث أخرى. نعم. القول الثاني هو أن الوضوء مما مست النار منسوخ، وذهب إلى هذا القول كما في هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الوضوء مما مست النار منسوخ، وذهبوا أيضا إلى أنه لا يشرع الوضوء من الشيء الذي قد مسته النار إذا أكله الشخص. طبعا لهم أدلة كثيرة على هذا الشيء، بل نعم أدلتهم متواترة، وهي ثبت في عدة مناسبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل شيئا مسته النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ، كما سوف يأتينا في الباب الذي بعد هذا الباب. هناك قول ثالث في هذه المسألة، وهو أن الوجوب منسوخ، الوجوب مما من الشيء الذي قد مسته النار. وجوب الوضوء من الشيء الذي مسته النار منسوخ، لكن هذا النص لكن المنسوخ هو الوجوب فقط، أما المشروعية فليست منسوخة، يعني أنه يستحب الوضوء مما مسته النار لكنه لا يجب. الوضوء مما مسته النار يستحب لكنه لا يجب، أما الوجوب قد نسخ في الحديث التي نقلت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها أن الرسول أكل شيئا مسته النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى. ولعل القول الذي قاله شيخ الإسلام هو أوجح الأقوال في هذه المسألة، لأنه ليس هناك دليل فيه أن هذا الشيء منسوخ. فكما هو معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء ثم خالف هذا الشيء فيحمل هذا الأمر على الاستحباب، كذلك إذا نهى عن شيء ثم فعل هذا الشيء يحمل على أنه مكروه كراهة تنزيه، أو أن الأولى ترك هذا الشيء، أو أن الأولى هو ترك هذا الشيء. فكما هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء بما مسته النار، ثم ثبت عنه في عدة مناسبات أنه أكل شيئا قد مسته النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ، فدل هذا على أن الأمر في هذا الشيء يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب، لأنه لأنه ليس هناك دليل يفيد بأن هذا الشيء منسوخ، يفيد أن هذا الشيء قد نسخ. فعند تعارض الأحاديث يجمع بينها بهذا الجمع كما هو معروف. طبعا دليلهم حديث جابر، وحديث جابر طبعا لفظه أن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا الحديث رواه الترمذي وسوف يأتينا. والأرجح كما سوف يأتي بمشيئة الله أن هذا الحديث لا يصح، فإذا ليس هناك دليل يفيد بأن الوضوء مما مسته النار منسوخ، وإنما المنسوخ هو الوجوب فقط، أما المشروعية والاستحباب فليست بمنسوخة. وكما ذكرت هذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الراجح كما ذكرت لعل الراجح وقول شيخ الإسلام. أما تخريج هذا الحديث، طبعا هذا الحديث يعتبر إسناد حسن، لماذا؟ لأن محمد بن عمرو كما رجحنا أنه صدوق حسن الحديث، هذا فيما يتعلق بهذا الحديث بهذا الإسناد. أما مثل الحديث توضعوا أو الوضوء مما مست النار ولو من ثوي أقط، فهذا الحديث صحيح لأن له أسانيد أخرى في صحيح مسلم وفي غيره، كما سوف يأتي عندما نخرج هذا الحديث. لكن بهذا اللفظ وبهذا الإسناد أخرج الحديث ابن ماجه في كتابه السنن، وكذلك أيضا الطحاوي في شرح المعاني. لكن الطحاوي عندما ساق هذا الحديث لم يذكر المناظرة التي وقعت بين أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وإنما اقتصر على متن الحديث. وأيضا ذكر المناظرة بين ابن عباس وأبو هريرة عبد الرزاق في كتابه المصنف، لكن ما ذكر المتن. فالحديث عند عبد الرزاق عكس الرواية الموجودة عند الطحاوي في شرح المعاني، فالطحاوي اقتصر على المتن المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أما عبد الرزاق فالذي وقع عنده المناظرة، وأما المتن المرفوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يذكره. طبعا قال وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبو أيوب وأبي موسى طبعا أكثر هذه الأحاديث صحيحة، وسوف يأتي تخريجها في مشيئة الله في الدرس القادم. ثم قال وقال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. وذكرنا أن القول الراجح والله أعلم هو أنه يستحب الوضوء مما مست النار، أما طبعا الوجوب ما في شك أنه منسوخ، وأما نسخ مشروعية الوضوء مما مست النار كما ذكرت يعني ليس هناك دليل صريح على هذا الشيء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إنه إذا كان في النوم بعد الليل أو بعد الظهر. طيب. يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة منهم يعني كان يرى النوم منه يعني ثقيل، يعني فهذا تناقض مع كلام الطيبي؟ يعني كيف يتناقض؟ يعني من ذهب إلى أن الوضوء ناقض مطلقا من الصحابة؟ الصحابة لا يرون أنه ناقض. الصحابة على خلاف بينهم، بعض يرى أنه ناقض وبعض ما يرى أنه ناقض. تقصد هذا الشيء ولا تقصد شيء آخر؟ مع طيب مع كيف نربطه، نجمع بينه وبين القول ابن تيمية؟ نجمع بين قول شيخ الإسلام قول من؟ قول والرواية أن الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون، أنهم لا يتوضؤون. ما هو قول شيخ الإسلام؟ يعني هذا من أدلة شيخ الإسلام على أن النوم لا يعتبر ناقض مطلقا، وإنما النوم المعتاد. فهنا الصحابة كانوا ينامون حتى يوقظوا للصلاة. طيب نومهم معتاد الصحابة؟ لا، هو شيخ الإسلام مثل يعني كمثال على هذا الشيء. هذا النوم المستغرب، يعني النوم المعتاد كنوم الليل مثلا أو نوم الظهيرة. أما مثل هذا النوم إنسان توضأ وينتظر الصلاة أو جلس مثلا ساعة أو ساعتين طبعا بدون تحديد، لكن كمثال على هذا الشيء لا يعتبر ناقض. لأن الصحابة كانوا ينامون حتى تقام الصلاة، ومع ذلك كانوا يقومون ويصلون ولا يتوضأون. فهذا دليل لشيخ الإسلام، ليس معارض لقوله، لكن شيخ الإسلام ذكر كمثال على النوم الناقض نوم الليل مثلا، لأن هذا شبه اتفاق تقريبا بين العلماء على أنه يعتبر ناقض. إن الشخص في الغالب يعني مثل هذا النوم في الغالب لا يعتبر، ما في شك أنه ما يشعر، قد يكون عنده شيء وهو لا يشعر. فلغلبة الظن يلزم منزلة اليقين، وهو أن هذا الشخص قد أحدث. ما رواية المطلقة؟ هم المتقدمين، فكيف نعلم في المتقدمين كانوا يرون رواية الرواية عنهم عن مالك من رأس المتقدمين؟ الامتناع من عن الرواية عنهم ليس مثل عدم الاحتجاج بهم، فهذا شيء وهذا شيء آخر. ما في شك أن أكثر المتقدمين كانوا يمتنعون من الرواية عنهم عن المبتدعة وينهون الناس من الرواية عنهم، لكن هذا لا يعني أن حديث هؤلاء ليس بحجة. كيف نحتج في أمثلة كثيرة على هذا الشيء؟ يعني تجد كثير من الموصوفين يضعوا البدع على إما على توثيقهم مثل عبداد يعقوب الروادني مع أنه شيعي هادف، لكن بالنهاية وصفه ولا يخفى عليه تشيع. ابن حزيمة قال حدثنا عزاز بن يعقوب الثقة في حديث متهم في دينه. يعني كثيرين أمثال هؤلاء الأئمة على توثيقهم مثل عدي بن ثابت. وين كان لا يجوز مثل عدي بن ثابت كان فاص الشيعة، كان إمام الشيعة. أي ومع ذلك الأئمة على توثيقه كالدواقطني وغيبه، والإمام مسلم احتج فيه في كتابه الصحيح. طبعا والأمثلة على هذا كثيرة جدا. فيكون رواية الحجة مقبولة من حيث الحديث فقط، من حيث الاحتجاج مقبول، يعني الامتناع من الرواية عنهم شيء وعدم الاحتجاج بهم شيء آخر. ما في شك أن كثير من السلف كان ينهون من الرواية عنهم، ما في شك في ذلك، لكن الاحتجاج والرواية عنهم شيء آخر. احتجاج مطلق، إيه الاحتجاج المطلق بدون تفصيل، ما كان والعمل على صدق هذا الشخص، إذا ثبت أن هذا الشخص صادق في حديثه ولم يروي منكرات فالعمل على تفصيله. وما في متعلق بزلعة فكما ذكرنا أن هذا بينه وبين الله عز وجل. ما كان من قبل حتى لو هو مثل عدي بن ثابت هو ما يقول بزلعة، ومع ذلك إمام مسلم قد الحديث في الصحيح. ولا إما على تصحيح هذا الحديث حتى أبو نعيم قال متفق على صحة هذا الحديث. ما كان من المتقدمين بالتفصيل؟ والله فيه يعني أول من قال، ليس أول من قال، وإنما يعني ممن قال بهذا القول وعمل في هذا القول الجزجاني رحمه الله. قال إن الشخص إذا روى بما يؤيد بدعته لا يحتج بحديثه. هذا الشخص المبتدع إذا روى شيء لا يؤيد بدعته، وهذا الشخص وثقناه في حديثه، فيقول هنا يحتج. وهذا التفصيل اختاره كما هو معروف الحافظ بن حجر في كتابه نخبة الفكر، لكن هذا القول ضعيف. ورد عليك ما ذكرنا فيه في حديث عدي بن ثابت وفي حديث عباد بن يعقوب، وأمثل أيضا على يعني كأمثلة أو كمثال على هذا الشيء كثير، مثل أيضا حويج بن عثمان معروف بأنه كان ناصبي رحمه الله، ومع ذلك الأئمة على الاحتجاج في الحديث وأنه ثقة. البخاري ومسلم وغيرهم جميع من ألف الصحيح حجة، والأمثلة على هذا الشيء كثير جدا. فهذا هو راجع هذه المسألة. طبعا هذا موضع خلاف بين العلماء فبعض العلماء ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وممن ذهب إلى هذا الشيء الإمام ابن حزيمة رحمه الله، وكثير من المتأخرين، وبعضهم ذهب إلى تضعيف كابن حبان وأيضا ابن الجوزي، والأسانيد التي رويت في هذا الباب ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن هل تتقوى من مجموع الطرق أم لا؟ وذكرنا سابقا أن هناك قاعدة تقول أن إذا كان المتن فيه فضل كبير وفضل كثير فلا بد يكون إسناد قوي بحيث أنه يمكن الاعتماد عليه. فيعني عندما ندرس هذه الأسانيد التي رويت فيها هذا الفضل نجد أن هذه الأسانيد كلها ضعيفة، وفي تحسينها في النفس منه شيء، وأيضا هذا من جهة الإسناد أما من جهة المتن فيعني قد وجد ما يعارض هذا المتن، وهو أنه ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبقى بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وما ذكر أنه كان يصلي، وأيضا ما نقل أن الصحابة كانوا ينتظرون، نعم أنهم كانوا إذا جلسوا بعد طلوع الشمس يقومون إذا طلعت الشمس قاموا وصلوا، ما نعرف هذا، نقل عن الصحابة، فدل هذا على تضعيف هذا الحديث الوارد، لأن لو كان هذا ثابت كان الصحابة فعلوه، كان خاصة في الحديث اللي في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لكن ما نقل أنه كان يصلي، لكن الشخص إذا طلعت الشمس ما في بأس أنه يصلي، لكن بنية طبعا صلاة الضحى، لأن قد يكون هذا الحديث ثابت، لأنه وإن ذهبنا إلى يعني أو ملنا إلى تضعيف هذا الحديث أو فيه ضعف، لكن ترى أسانيده فيها قوة، فالإنسان يعني إذا جلس بعد طلوع بعد صلاة الفجر وطلعت الشمس يقوم ويصلي وينوي صلاة الضحى. والله أنا مواجه الحديث، لو كنت مواجهة ما قلت هذا الكلام، يعني هذا الشخص وجد حديث صحيح، ابن حزيمة سبقه وجد حديث صحيح فصح، وابن حبان خالفه قبل أن يطلع هذا الشخص وضعف الحديث، أنا سقت له الخلاف ثم رجعت واجه، أنا مواجه المسألة السابقة، فكون هذا الشخص وجد حديث صحيح ما يخفى علينا هذا الحديث، لكن هو يرى أنه صحيح فحنا ما نرى صحيح، ونتفرد فيه في التفاوض هذه عند عنده الحديث، في شك التفاوض هذه عند عنده الحديث. والله أنت إذا كنت تذهب إلى أن التفاوض ليس بعلة، يعني إذا كنت ترى أنه ليس بعلة فإذا كان الحديث يعني ترى أنه صحيح فهو صحيح، يعني على حسب ما يترجح له الشخص، أنت سألتني عن يعني ما يترجح لي فذكرت لك بعض عنده تفرد ما في شك عنده الحديث عنده، ما في شك في ذلك، لو كان حتى حافظ مرات ما يقول تفاوض على تفصيل طبعا ليس على إطلاق وإنما على تفصيل بين العلماء في ذلك، ذكرنا طبعا سابقا التفصيل في هذه المسألة. هذا لله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام سابقا أو في الدرس السابق على هذا الحديث، وترجمنا رجال الإسناد، وقلنا أن في هذا الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وفيه خلاف، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه حسن الحديث، هذا هو راجح من أقوال العلماء، لكن الزيادة التي أتى بها في هذا الحديث وهي ولو من ثوري أقط، لعل الأقرب فيها أنها مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلام رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في صحيح مسلم وأيضا في غيره وله عدة أسانيد ولم تذكر فيها هذه الزيادة، وإنما الذي ذكر الوضوء مما مست النار أو توضعوا مما مست النار، وليس فيها ذكر ولو من ثوري أقط، فالأقرب أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام رسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا سابقا أن الحديث أخرجه ابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني، نعم ابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني، كلاهما من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به، وأيضا الحديث أسانيد أخرى، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي والبيهقي والحازمي في الناسخ والمنسوخ، كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قابض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضعوا مما مست النار، توضأ مما مست النار، وليس فيه ذكر ولو من ثوي أقط، وأيضا له طريق آخر عند أبي داود بن حبان فقد أخرجه أبو داود بن حبان كلاهما من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة به أي بهذا الإسناد توضأوا مما مست النار. وكذلك أيضا له طريق آخر عند الطحاوي فأخرجه الطحاوي من طريق الحارث بن يعقوب أن عراق بن مالك أخبره قال سمعت أبا هريرة صلى الله عليه وسلم يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار. كذلك أيضا له طريق آخر عند النسائي في الصغرى وفي الكبرى عن ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار طبعا من طريق ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي هريرة أيضا بهذا الإسناد. طبعا هذا الإسناد رجال ثقات إلا عبد الله بن عمرو القاري فإنه لا يعرف. وأيضا له طريق آخر عند النسائي في الصغرى وفي الكبرى والطحاوي أيضا كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة به. طبعا هذه رواية منقطعة لأن المطلب لا يعرف له سماع من أبي هريرة. المطلب أراجع فيه أنه صدوق لكن لا يعرف له سماع من أبي هريرة. وأيضا في مصنف عبد الرزاق ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي كلهم من طريق ابن جويد قال أخبرني محمد بن يوسف أن سليمان بن يسار أخبره أنه سمع ابن عباس نعم رأى أبا هريرة يتوضأ ثم ذكر المناظرة التي وقعت بينهما بين ابن عباس وأبي هريرة لكن لم يذكر الحديث المرفوع وإنما في هذا الإسناد ذكرت المناظرة فقط. هذا الإسناد صحيح بل هو من أصح الأسانيد لأن ابن جويد من كبار الحفاظ ومحمد بن يوسف أيضا هو الكندي الأعرج ثقة بالاتفاق وأخرج له الشيخان وسليمان بن يسار من فقهاء ومشاهير التابعين. وأيضا هناك طريق آخر عند الطحاوي في شرح المعاني فقال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار ولو من ثوب أقط. ثم ذكر في هذا الحديث المناظرة التي وقعت بين ابن عباس وأبي هريرة. طبعا هذا الإسناد رجال كلهم ثقات ومشهورين وابن أبي داود ثقة حافظ شيخ الطحاوي ثقة حافظ كذلك أيضا المقدمي أيضا من الثقات وأخرج له الشيخان وعبد الأعلى كذلك أيضا أخرج له الشيخان وهو ثقة. لكن يبدو أن معمر بن راشد أخطأ في هذا الإسناد فجعله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإنما الصواب هو ما تقدم في الحديث السابق الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارط عن أبي هريرة وليس معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فلقب أن معمر هنا أخطأ. لماذا؟ لأن معمر تفرد بهذا الإسناد وبهذا المتن وهذا المتن نعم وهذا الإسناد المعروف أنه لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم كذلك أيضا هذا المتن معروف أنه لمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وليس الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فلعل هنا معمر أخطأ في هذا الإسناد فدخل عليه إسناد في إسناد. ومعمر ما في شك أنه من الثقات الأثبات لكن رحمه الله يعني عنده بعض الأخطاء وخاصة إذا حدث من حفظه. وذكر أبو حاتم غازي وغيره أن معمر عندما أتى إلى البصرة حدث من حفظه فوقع في بعض الأخطاء والأوهام ويبدو أن هذا مما حدث به من حفظه لأن تلميذه هنا عبد الأعلى بصري عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بصري فيبدو أن معمر حدث من حفظه ويبدو أنه حدث بهذا الحديث في مدينة البصرة فوقع في هذا الخطأ. فإذا يتلخص مما تقدم أن الزيادة ولو من ثوب أقط لقب أنها شاذة أو نعم لقب أنها مدرجة وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما في جميع هذه الأسانيد التي تقدمت. ثم قال أبو عيسى في الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى حديث أم حبيبة خرجه أبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والطبري نعم والطحاوي والطبراني في الأوسط كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم سلمة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا فدعا بماء فتمضمض فقال نعم فقال له توضأ فقيل له توضأ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار، فقالت له أيهم حبيبة توضأ، ثم ذكرت أن رسول عليه الصلاة والسلام قال توضأ مما غيرت النار. طبعا هذا الإسناد إسناده حسن وفيه أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة، لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن بما أنه تابعي وبما أنه يعني ما أتى بمثل منكر بل أتى بمثل موافق للأسانيد التي تقدمت لهذا المتن، فعلى هذا يكون هذا الإسناد حسن لذاته. أما المتن طبعا ما في شك أنه متواتر، وهو الوضوء من غيرة النار متواتر، لكن هذا الإسناد يعتبر حسن لذاته، وإن كان أبا سفيان ما وثق إلا ابن حبان وهو يوثق المجاهيل رحمه الله. لكن ذكرنا سابقا قلنا أن رد حديث المجهول مطلقا ليس بصحيح كما هو مذهب كثير من المتأخرين، وكذلك أيضا قبول حديث المجهول مطلقا أيضا ليس بصحيح كما ذهب إليه أبو حاتم بن حبان رحمه الله، وإنما الصحيح في هذه المسألة التفصيل، وهذا هو مذهب كبار أهل الحديث كيحيى بن معين والنسائي وأيضا البخاري مراتب على هذا الشيء، كذلك أيضا إمام مسلم وابن خزيمة وغيرهم من أئمة الحديث، فهذا الإسناد يعتبر إسناد حسن. نعم. أما حديث سلمة فأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن أم سلمة أنها كانت تشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ مما مست النار. طبعا هذا الإسناد حسن أيضا، ومحمد بن طحلاء صدوق، وكذلك عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق. طبعا ذكرنا سابقا أن الحديث على ثلاثة أقسام، وهذا الحديث الظاهر أنه من القسم الثاني، وأيضا أخرجه الطبراني في الكبير. هذا فيما يتعلق بحديث أم سلمة. أما حديث زيد بن ثابت فأخرج الإمام مسلم والنسائي في الصغرى وفي الكبرى والدارمي كل من طريق الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارج بن زيد أخبره أن زيد بن ثابت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. وأما حديث أبو طلحة وأبي أيوب فتقدم في حديث أبي هريرة، يعني في الإسناد اللي روي من طريق يحيى بن جعدة الذي فيه عمرو الذي فيه عبد الله بن عمرو بن... نعم في الإسناد الذي رواه النسائي في الصور في الكبرى من طريق ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي أيوب وأبي طلحة، فيبدو أن عبد الله بن عمرو القاري اضطرب في هذا المتن، فمرة جعله عن أبي هريرة ومرة جعله عن أبي أيوب وعن أبي طلحة، نعم وعن طلحة بن عبيد الله، فبما أن هذا الشخص ما يعرف، نعم وعن أبي طلحة ليس طلحة وإنما عن أبي طلحة، لكن أيضا لحديث أبي طلحة سانيد أخرى، نعم فأخرجه من أبي شيبة، وفي إسناده مطر بن عبد الله الوراق، مطر بن طهمان الوراق وهو سيء الحفظ، مطر بن طهمان الوراق وهو سيء الحفظ، وأيضا له طريق آخر عند الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك يبدو أن له طريق آخر عند الطبراني في الكبير، ففي مجموعة الأسانيد يكون الحديث ثابت عن أبي طلحة. أما حديث أبي موسى الأشعري فأخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد، وقال رجاله موثقون، والإسناد عند الإمام أحمد أخرجه من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي موسى، ومبارك بن فضالة راجح أنه صدوق حسن الحديث، لكن الشان في ثبوت سماع الحسن من أبي موسى، ولا يعرف الحسن سماع من أبي موسى، فعلى هذا يكون الحديث يعني منقطع، أو يعني يقال لا يعرف للحسن من أبي موسى سماع. هذا أو هذه الحديث التي ذكرها أبو عيسى في هذا الباب. ثم قال أبو عيسى وقد روى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. وذكرنا طبعا سابقا قلنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو إيجاب الوضوء مما مست النار، وينسب هذا القول لأبي هريرة كما في هذا الحديث، وكذلك أيضا ينسب لأنس بن مالك، وينسب لبعض التابعين كالزهري والحسن البصري. وفي قول ثاني وهو قول الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم منهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن الوضوء مما مست النار منسوخ، فعلى هذا لا يشرع الوضوء مما مست النار. وهناك قول ثالث وقلنا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهذا القول هو الذي رجحه الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الوضوء مما مست النار مستحب، وإنما المنسوخ نعم هو وجوب الوضوء، المنسوخ وجوب الوضوء، لكن الوضوء مما مست النار مستحب، لأن طبعا ما نقول منسوخ، وإنما بما أن الحديث يعني أمرت بالوضوء مما مست النار، وأيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كما سوف يأتينا بالباب الذي بعد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في عدة مواضع أنه أكل شيء مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ، أنه صلى ولم يتوضأ. فالأقرب هو ما رجحه الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الوضوء مما مست النار مستحب، لأنه ينبغي العمل بجميع الأدلة، وعندنا قاعدة تكون أن أعمال الأدلة أولى من إهمالها، وهذه القاعدة ما في شك أنها صحيحة، فينبغي قدر الإمكان العمل بجميع الأدلة، هذا هو الذي ينبغي، فأعمال الأدلة أولى من إهمال بعض الأدلة. وإذا رجحنا أحد القولين في هذه المسألة فسوف نذهب إلى العمل ببعض الأدلة دون البعض الآخر، لكن إذا قلنا بهذا وهو أن الوضوء مما مست النار مستحب فهنا نكون قد عملنا بجميع الأدلة، فالذي ينبغي هو قدر الإمكان العمل بجميع الأدلة. ومن ذهب إلى النسخ استدل بحديث جابر، وسوف يأتي هذا الحديث والجواب عن هذا الحديث. نعم. باب في ترك الوضوء مما مست النار. نعم. قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر، وابن أبي عمر تقدم لنا سابقا وقلنا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، والأرجح أنه صدوق، الأرجح أن ابن أبي عمر صدوق، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 و200، وهو من رجال الإمام مسلم. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو إمام مشهور تقدم لنا سابقا وكثيرا، وقلنا هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد، وهو من كبار الحفاظ، وحديثه كما ذكرت سابقا على قسمين، حديث المتقدم أصح وحديث المتأخر دون حديث المتقدم، وهو حجة مطلقا، لكن بما أن تقدمت به السن فتغير حفظه نوعا ما، لكنه حجة مطلقا، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 98 و100. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، أيضا من عقيل وهو الهاشمي، تقدم لنا أيضا سابقا وذكرنا الخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي، وقلنا الراجح هو تضعيف عبد الله بن محمد بن عقيل، وذكرنا ثلاثة أدلة على ترجيح هذا القول، قلنا نعم ثلاثة أدلة، الدليل الأول أن الجمهور ذهبوا إلى تضعيفه، وأيضا الدليل الثاني أن من جرحه ذكر الجرح مفسرا فوصفه بسوء الحفظ، ووصفه أيضا بالأخطاء وبالأوهام، ثم كذلك أيضا تتبعنا حديث ابن عقيل وحصرنا تقريبا حديث ابن عقيل، فتقريبا حديثه يمكن 80 أو 90 حديث، ووجدنا أنه أخطأ في عدة حديث قد تصل إلى 8 أو أكثر أخطأ فيها ابن عقيل، فهذا نعم فهذا هو الفاصل في ابن عقيل، يعني هذا دليل عملي يفيد بأن ابن عقيل رحمه الله عنده أخطاء وعنده أوهام. وفي هاي الحديث أتى ببعض الحديث المنكر، ومن هاي الحديث التي أنكرت عليه وأخطأ فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 7 أثواب، والذي ثبت في البخاري بل في الكتب الستة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب ولم يكفن في 7 أثواب. وأيضا في حديث رواه يعلى وجميع رجال ثقات الله بن عقيل، رواه ابن عقيل عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حديث عهد بالأصنام، وهذا الحديث كبار الحفاظ أنكروه، والعلة بعضهم حمل على عثمان بن أبي شيبة، لكن هذا فيه نظر، والأقرب أنه يحمل على ابن عقيل لأن عثمان من كبار الحفاظ، وابن عقيل ثبت لنا أنه عنده أخطاء وأوهام. وأيضا في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته، فابن عقيل اضطر في هذا الحديث اضطراب شديد، فمرة يرويه عن أبي هريرة، ومرة يرويه عن عائشة، ومرة يرويه الظاهر عن أبي رافع، فهذا الاضطراب الشديد من ابن عقيل يدل على ضعف ابن عقيل. وأيضا هناك حديث أخرى ذكرنا سابقا أنها أنكرت على ابن عقيل، فالأرجح هو تضعيف ابن عقيل، نعم الأرجح هو تضعيفه، وأنه لا يحتج به إذا تفرد بحديث، لكن ما في شك أنه يقبل في الشواهد وفي المتابعات، أما إذا تفرد بحديث فإنه لا يقبل، وهو من الطبقة الرابعة وتوفي بعد 40 و100. نعم. قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر. سفيان هو ابن عيينة وتقدم. فسفيان هنا يروي الحديث عن ابن عقيل وأيضا عن محمد بن المنكدر. ومحمد بن المنكدر هو ابن عبد الله بن البدير التيمي، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي بعد 30، توفي 30 و100 وقيل غير ذلك، وقد أخرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت مشهور مكثر من الحديث وموصوب بالعبادة والفضل، وهو من المشهورين. عن جابر هو ابن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من وطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. العلالة هي البقية من الطعام، العلالة هي البقية من الطعام. طبعا تبين لنا من تخريج الحديث سابقا أن الحديث إسناده صحيح، بل يعتبر إسناده صحيح، طبعا بهذا الإسناد صحيح، أو يقال جيد من أجل ابن أبي عمر وهو صدوق. أما ابن عقيل فإنه تابعه محمد بن المنكدر، فما في شك أن رواية ابن عقيل تقوي أيضا رواية ابن المنكدر، لكن ما في شك أن ابن المنكدر حجة مطلقا. والحديث أخرجه الحميدي في مسنده، أخرجه ابن ماجه، أخرج ابن ماجه بهذين الإسنادين، وكذلك أيضا البيهقي وابن حبان. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان وعبد الرزاق كلهم كلهم عن ابن جويج وبعضهم عن معمر، كلهم عن ابن جويد وبعضهم عن معمر، ورواية معمر عن عبد الرزاق عن محمد بن المنكدر به. طبعا هذا تخريج رواية محمد بن المنكدر، هذا تخريج رواية محمد بن المنكدر. وكذلك أيضا أخرجه ابن حبان من طريق معمر به، أي عن محمد بن المنكدر. وكذلك أيضا له طريق آخر عند ابن حبان من طريق أبي علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله المديني عن محمد بن المنكدر، وابن علقمة راجح أنه ثقة. وكذلك أيضا له طرق أخرى. أما طريق ابن عقيل فأخرجها الحميدي، وابن ماجه. وكذلك أيضا الطحاوي في شرح المعاني. كما ذكرت أن للحديث له طرق أخرى، وسوف يأتي ذكر هذه الطرق. فالحديث له أسانيد كثيرة كلها تلتقي في محمد بن المنكدر، وبعضها يلتقي في عبد الله بن محمد بن عقيل، وبعضها أيضا عن أبي الزبير عن جابر. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود إلى آخره. أما حديث أبو بكر الصديق فأخرجه البزار قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حسام ابن مصك عن محمد بن سيرين عن ابن عباس عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضا. واخذه ايضا ابو يعلى. وكذلك ايضا ابو بكر المروزي في مسند الصديق كلهم من طريق حسام بن مصك. قال ابو عيسى بعد ان اخرج بعد ان ذكر حديث ابي بكر قال: ولا يصح حديث ابي بكر في هذا الباب من قبل اسناده، إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن بكر الصديق، والصحيح هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ، وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قال ابو عيسى الترمذي أن الحفاظ من أصحاب جابر بن عبد الله، من أصحاب ابن عباس، من الحفاظ من أصحاب ابن عباس، وهو هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أن يذكرون أبو بكر الصديق بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فحسام بن مصك أخطأ في هذا الحديث فجعل بين ابن عباس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، طبعا بالإضافة أيضا إلى ضعف حسام بن مصك، فحسام متفق على تضعيفه، وبعض الحفاظ ذهب إلى أنه ضعيف جدا، وبعضهم قال أنه متروك. ففي هذا الإسناد أو في هذا الحديث عدة علل: ضعف حسام بن مصر كما قلت وهو متفق على تضعيفه بل هو ضعيف جدا، وكذلك أيضا المخالفة، فأصحاب بن سيرين وكذلك أيضا أصحاب بن عباس، أصحاب بن سيرين كهشام الدستوائي وكذلك كهشام بن حسان القدوسي، وأيضا أصحاب ابن عباس كعكرمة وهو هذا الحديث عن الرسول عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبو بكر الصديق في هذا الإسناد. فالأمر كما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. فالحديث كما قلت في حسام وفي أيضا مخالفة. وكذلك أيضا ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس. ابن سيرين كذلك أيضا لم يسمع من ابن عباس، لكن المتن ثابت عن ابن عباس كما سوف يأتينا أثناء التخريج. أما بهذا الإسناد ابن سيرين عن ابن عباس، فابن سيرين رحمه الله لم يسمع من ابن عباس. وبعض ذكر أن بين ابن سيرين وابن عباس هو عكرمة مولى ابن عباس، فإذا ثبت هذا فتكون هنا الواسطة علمت وهي ثقة، فإذا هذا الانقطاع لا يضر. لكن بما أنه حد الآن يعني ما ثبت هذا الشيء فيكون الإسناد مؤلل كذلك أيضا بالانقطاع بإضافة إلى العلل التي تقدمت، وهي ضعف حسام ومخالفة حسام ل أصحاب ابن سيرين، وكذلك أيضا مخالفته لأصحاب ابن عباس أنفسهم، فكلهم لم يذكروا أبو بكر الصديق في هذا الإسناد. نعم. أما حديث ابن عباس الذي أشار إليه أبو عيسى في هذا الباب فأخرجه الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي وعبد الرزاق وأحمد في مواضع كثيرة، وأبو عوان وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي والحازمي في الاعتبار والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وأيضا له أسانيد أخرى، فأخرج الإمام مسلم بن أبي شيبة وأحمد بن خزيمة وابن حبان وابن كعود والبيهقي والطحاوي كل من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس به. وكذلك أيضا له أسانيد أخرى عند النسائي في الكبرى أخرجه من طريق ابن جويج عن محمد بن يوسف عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. وأخرجه أيضا الإمام مسلم وابن ماجه وابن الجاود وابن خزيمة وابو عوان والطحاوي والبيهقي والحميدي كل من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. وأيضا له إسناد آخر عند ابن أبي شيبة وفيه جابر الجعفي وهو لا يحتج به. أما حديث أبو هريرة فأخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبزار والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا هذا الإسناد الظاهر أنه حسن، لأن سهيل بن أبي صالح كما رجحنا سابقا أنه صدوق، رجحنا في حديث سهيل أنه صدوق، وخاصة حديث الذي حدث به في المدينة فإنه يكون جيد يعني فوق الصدوق دون الصحيح. لكن أخشى أن سهيل أخطأ في هذا الحديث، فتقدم لنا بعدة أسانيد عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأ مما مست النار، ولم تذكر فيه هذه زيادة وهو أنه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فأخشى أن سهيل أخطأ في هذا الحديث، ما أجزم بهذا لكن أخشى أنه أخطأ، وخاصة أن أبا هريرة ثبت أنه كان يجادل ابن عباس أو يناقش ابن عباس في هذه المسألة، فكان يرى أنه يجب الوضوء مما مست النار. وكذلك هنا يعني كيف يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أنه رآه يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فأخشى أن سهيل أخطأ في هذا الحديث. طبعا لكن أيضا له إسناد آخر عند نفس هذا المتن، له إسناد آخر عند أبي يعلى كما في المقصد العلي، وهو من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والذي رواه عن محمد بن عمرو وعلي بن مسعر القرشي. وأيضا أخشى أن علي بن مسعر أخطأ لمحمد بن عمرو، والذي تقدم لنا من حديث محمد بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مست النار، ولم يذكر فيه هذه الزيادة وهو أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وعلي بن مسعر وإن كان ثقة ثبت لكن رحمه الله في نهاية عمره أصيب بالعمى، فالإمام أحمد رحمه الله قال أخشى أنه حدث من حفظه أو أخشى أنه لقن، ذلك ابن حجر قال له غرائب، فأخشى أن هذا الحديث حدث به علي بن مسلم من حفظه، خاصة أن عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير أيضا ليس بالمشهور، وإن كان ثقة لكن ليس بالمشهور، بالإضافة إلى غرابة هذا الإسناد، بالإضافة إلى غرابة هذا الإسناد وهي أيضا علة أخرى. أما حديث ابن مسعود فأخرجه الإمام أحمد نعم عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماء. رواه بيعلى في المقصد. نعم رواه بيعلى كما في المقصد العلي من طريق عبد العزيز الدراوردي. ويعني وقع اختلاف على عمرو بن أبي عمرو فرواه الإمام أحمد من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن حمزة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به. فاختلف في شيخ عمرو بن أبي عمرو فمرة ذكر أنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومرة ذكر أنه حمزة بن عبد الله بن عتبة. وكذلك فيما أظن أن عبيد الله كذلك أيضا لم يسمع من ابن مسعود. بالإضافة إلى الكلام في محمد بن بالإضافة إلى الكلام في عمرو بن أبي عمرو. أما حديث أبو غافر فأخرج الإمام مسلم وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وأبو عوان والطحاوي والبزار. نعم والبزار. ولفظه عند مسلم قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة ثم صلى. نعم بطن شاة ثم أكل منها وصلى ولم يتوضأ. وحديث أم الحكم أخرجه يعلى في نعم أخرجه يعلى. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن جدته أم الحكم حدثته عن أختها طباعة بنت الزبير أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شيئا مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ. ووقع في هذا الإسناد اختلاف فما في حاجة نذكر هذا الاختلاف الذي وقع في هذا الإسناد. هذا الحديث التي أشار إليها أبو عيسى الترمذي. ثم قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار. وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث ناسخ الحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. طبعا تقدم الكلام على هذا الشيء لكن بقي علينا حديث جابر بن عبد الله أيضا في الباب أحاديث أخرى ما خرجناها. أي نعم حديث عمرو بن أمية وحديث سويد بن النعمان وأم سلمة. حديث عمرو بن أمية أخرجه الشيخان وغيرهم. وحديث عامر بنت يزيد بن السكن أخرجه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي فيه رجلين لم أجد من ترجمهما. وحديث سويد بن النعمان أخرجه الإمام البخاري ومالك وغيرهم والنسائي وغيرهم. أما حديث جابر بن عبد الله اللي قلت أن بعضهم استدل به وهو أن رسول نعم أن جابر بن عبد الله قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في السورة في الكبرى وابن الجاود بن خزيمة وابن حبان وابن أبي حاتم في كتاب العلل والطحاوي والبيهقي وابن حزم وأبو محمد بن حزم في المحلى والحازم في الاعتبار كلهم من طريق علي بن عياش. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. طبعا ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات أثبات مشاهير. علي بن عياش ثقة من ثبت وهو من شيوخ البخاري وشعيب بن أبي حمزة من كبار الحفاظ ومحمد بن المنكدر تقدم الكلام عليه. لكن لهذا الحديث علة وهي أن شعيب بن أبي حمزة اختصر هذا الحديث فعندما اختصر هذا الحديث غير في متن الحديث. طبعا رواية الحديث بالمعنى جائزة لكن بشرط أن يكون هذا الشخص المختصر عالما بالمعاني عالما باللغة العربية وبما يتغير إليه المعنى. فشعيب ما في شك أنه من أهل العلم لكنه اختصر هذا الحديث اختصارا مخلا وعبر عن هذا الحديث بلفظه فأتى بحكم زائد وهو عندما ذكروا بهذا اللفظ أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء من غيرة النار. وحديث جابر تقدم لنا سابقا وأن الذين رووه ما ذكروا هذا اللفظ الذي ذكره شعيب بن أبي حمزة فشعيب تفرد بهذا اللفظ عن محمد بن المنكدر. فنعم لذلك أبو داود عندما أخرج هذا الحديث قال هذا الحديث اختصار من الحديث الأول. وكذلك أيضا قال أبو حاتم بن حبان في كتابه الصحيح أن هذا الحديث اختصار من الحديث الأول ثم ذكر الأدلة على ما ذهب إليه فقال هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب متوهما لنسخ إيجاب مما مست النار مطلقا وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلى لحم الجزور فقط. ثم نعم انتهى كلامه ثم ذكر الأدلة على ما قال. وحديث جابر بن عبد الله رواه عن ابن المنكدر 9 من أصحابه فرواه بن جويج كما تقدم لنا وهو من كبار الحفاظ، ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني وجرير بن حازم وجرير بن حازم وروح بن القاسم وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المديني وعلي بن يزيد الصواب علي بن زيد بن جدعان، كلهم رووا هذا الحديث عن محمد بن المنكدر باللفظ الذي تقدم أو قريب من عنده، ولم يذكر اللفظ الذي رواه به شعيب بن أبي حمزة، فدل هذا على أن شعيب بن أبي حمزة روى هذا الحديث بمعناه واختصر هذا الحديث اختصارا مخلا، فلذلك أصبح هذا الحديث ليس بصحيح وليس من كلام جابر بن عبد الله. وكذلك أيضا تابع ابن المنكدر أبو الزبير عند الطيالسي وعبد الله بن محمد بن عقيل كما تقدم لنا وعمرو بن دينار عند ابن ماجه مختصرا، فهؤلاء الثلاثة أيضا رووا هذا الحديث عن جابر ولم يذكروا ما ذكروا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، فتبين لنا أن الحديث معلول من جهة المتن، وهذا كما ذكرت سابقا من دقيق علم العلل، فكما ذكرت سابقا أنه ينبغي للشخص الذي يتكلم عن الحديث أن يكون أكثر نظره منصب على المتن، يكون أكثر نظره منصب على المتن، حتى أن بعض الحفاظ مرات يصححون أو يحتجون بأحاديث في أسانيدها بعض الضعفاء، لماذا؟ لأن صح لهم المتن، كما ذكرنا سابقا في قصة البخاري أنه قال إسماعيل بن أبي ويس أخرج لكتابك فانتقى أحاديثه، ومعروف أن إسماعيل بن أبي ويس رحمه الله الراجح أنه لا يحتج به، وكذلك كما ذكرت أن سفيان الثوري كان ينهى عن مجالسة الكلبي لأنه كان متهم بالكذب، فقيل أنت تجالس الكلب، فقال نعرف صدق من كذبه، وكما ذكرنا يعني يشهد لهذا ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في قصة أبي هريرة مع الشيطان قال صدقك وهو كذوب، فالشيطان ما في شك أنه كذاب، لكن هنا صدق لماذا؟ لأن المتن الذي أتى به متن صحيح كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي على الشخص المتكلم في التصحيح والتضعيف أن يكون نظره منصب أكثر شيء إلى المتن، وهذا هو مذهب المتقدمين من أهل الحديث بخلاف ما عليه المتأخرين، وأيضا هذا فيه رد على الذين يقولون أن أهل الحديث ما ينظرون إلا إلى الإسناد فقط، هذا مذهب باطل وليس بصحيح، بل كل أهل الحديث ينظرون إلى المتن أكثر كما ذكرت من النظر إلى الإسناد، حتى أن بعض المحدثين عندما يسمع المتن يقول أن هذا متن باطل وليس بصحيح، فمرة كان يحيى بن معين جالس مع أصحابه فذكر لشخص حديث فقال من هذا الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث قبل أن ينظر إلى الإسناد، قال من هذا الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث، فيحيى بن معين استنكر المتن. وكما ذكرت أن البخاري دائما يعل المتون ويتكلم على المتون وخاصة في كتابه التاريخ الصغير، فكثير ما يعل الحديث من جهة المتن، وكذلك كما قلت تلميذ أبو عيسى الترمذي أيضا رحمه الله، فتجد في الإسناد الواحد السلسلة من الإسناد مرة تحكم عليه بأنها حسنة صحيحة ومرة تحكم عليه بأنها حسنة، لماذا؟ لأن المتن تغير، وهكذا ينبغي على الشخص الذي يتكلم بالتصحيح والتضعيف أن يكون حكم متغيرا تبعا للمتن، فمرات المتن يعني مرات هذا الإسناد يحكم بأنه صحيح ومرات يحكم بهذا الإسناد بأنه ضعيف، لماذا؟ تبعا للمتن. فمعروف أن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يخطط به أو يخطاط فيه أكثر، فلو عندنا إسناد واحد وروي به حديث مرفوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذا الإسناد ضعف، ثم روي في نفس هذا الإسناد يعني قول صحابي أو قول تابعي، فالأمر أسهل بالنسبة لقول الصحابي أو التابعي، فقد نحكم على هذا الحديث بأنه لا بأس به أو صالح للاحتجاج إذا كان يروى عن إذا كان يروى عن قول التابعي أو الصحابي، أما إذا كان مرفوع فقد نضعف هذا المتن. وكذلك أيضا إذا كان الأمر يعني خبر مجرد خبر فالأمر أيضا فيه يختلف عن الحكم على الأثر، فينبغي على الشخص أن يكون نظره تابعا للمتون فعلى حسب المتون. كذلك أيضا كما ذكرت سابقا أن المتون أيضا تختلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأمر إذا كان فيه يتعلق شيء يتعلق بالعقيدة فالأمر فيه أشد، وإذا كان الأمر يتعلق بالأحكام فالأمر فيه دون ذلك، وإذا كان الأمر يتعلق بالمغازي والسير فالأمر أيضا دون ذلك، هذه المسألة أيضا على درجات، وهذا كله مذهب الأئمة المتقدمين، والمتأخرين عفى الله عنهم يعني يكادون أن يعني ينسون هذا المذهب ويحاولون، ما أقول يحاولون وإنما يعني بتركهم لهذا المذهب يكاد أن ينسى هذا المذهب ومذهب المتقدمين، وعندما نتبع مذهب المتقدمين يعني نكون يعني نستطيع أن نحكم الأحاديث بتمكن أكثر وباستيقان واطمئنان بخلاف المذهب الذي عليه المتأخرين. وكما ذكرنا سابقا أو كما هو معروف أن علم الإسناد خاص بهذه الأمة، فمع الأسف أن المتأخرين يحاولون يعني باتباعهم لمذاهب تختلف عن مذهب المتقدمين، يحاولون يعني أن يأتون بمنهج جديد، وهذا المنهج ضعيف ولا يعتمد عليه في تصحيح الأخبار، سواء كانت هذه الأخبار كما قلت أنا رسول عليه الصلاة والسلام أو قبل الرسول أو بعد الرسول. فيعني هذا علم الإسناد طبعا يعني يحتاج إليه كل شخص، يعني الإنسان لابد يسمع في حياته لابد يسمع أخبار أو قصص أو أشياء، فيمر عليه أيضا أن يطبق علم الإسناد الذي درسه وعرف هذا الشيء، فهذا الشيء مهم. فعلى المذهب الذي ينتهجه المتأخرين يعني هذا المنهج كما ذكرت ضعيف، وذكرت سابقا أدلة على هذا الشيء حتى أنهم وقعوا في أخطاء فاحشة جدا، فأخذوا يصححون الحديث التي هي ضعيفة باتفاق أهل الحديث، كما وقع من بعض المتأخرين أنهم ضعفوا حديث البخاري، وهذا طبعا أقرب إلى الهذيان الذي لا يعقل. ومع الأسف أن هؤلاء أيضا صحوا حديث باطلة ومنكرة عقلا، يعني فضلا عن شرعا، حتى من جهة العقل باطلة، وما ذلك صححوها بهذا المنهج الضعيف الذي ساروا عليه. فجميع الحديث التي يعني موجودة في البخاري ومسلم هي كلها صحيحة طبعا، إلا يعني كلمات بسيطة وحو بسيطة في صحيح مسلم، وهذه نادرة جدا، والحفاظ أيضا سبقوا هؤلاء إلى تضعيف يعني بعض الأشياء، يعني مثل الحديث مثل زيادة إذا قرأت أنصتوا، 10 من الحفاظ ذهبوا لتضعيف هذه الزيادة، وهي طبعا في صحيح مسلم. فبعض الأحرف القليلة جدا، لكن على المذهب مذهب متأخرين إذا اتبعناه فراح نضعف حديث كثيرة موجودة في الصحيحين، وأيضا حديث أخرى صحيحة، لذلك تجد أن بعض الحديث يتفق أهل الحديث على تصحيحها، وما ذلك تجد بعض المتأخرين يذهب إلى تضعيف هذه الأحاديث. كما في حديث أن النكاح لا يقبل إلا بولي وشاهدي عدل، تجد أن كبار الحفاظ على تصحيح هذا الحديث وهو موافق لمذهب المتقدمين وموافق أيضا للمنهج الصحيح، ومع ذلك تجد أن بعض المتأخرين يعني ضعف هذا الإسناد لكن صح من جهة أخرى، قال لأن له شواهد وعلى بأبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي باتفاق أهل الحديث أنه من كبار الحفاظ، وإذا لم يقبل حديث أبو إسحاق يقبل حديث من؟ يقبل حديث ابن لهيعة اللي شو باتفاق من الحديث على تضعيفه. فيمر على طلاب الحديث أن ينتبهوا لمنهج المتقدمين ويسيرون عليه ولا يتبعون المنهج الذي سار عليه بعض المتأخرين. تبين الحق في هذه المسألة، تعالى نتوقف عند هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه نعم القواعد، نعم يعني احنا كما ذكرت سابقا أن تقريبا هناك 4 مناهج في تصحيح الحديث وتضعيفه، ليس في الحديث يعني الأخبار مطلقا، في هناك 4 مناهج، في منهج أهل الحديث المتقدمين، وفي منهج الفقهاء، وفي منهج المتأخرين الذين ساروا على منهج الفقهاء مع تغيير طبعا، وفي منهج أيضا يعني أصبحوا بين المتقدمين والمتأخرين، فجمعوا بين بعض القواعد من المتقدمين وبعض القواعد من المتأخرين، وهذا الذي يمشي عليه الحافظ بن حجر رحمه الله. يعني الحافظ يعني مرات يذهب مذهب المتقدمين، ومرات يذهب أو يسلك مسلك المتأخرين، ومرات يجمع بينهما، والحافظ بن حجر له منهج خاص، وفي الغالب أنه يسلك منهج المتأخرين، نعم يسلك يعني منهج بين هذا وهذا. وهناك أيضا منهج رابع، ومنهج أبو محمد بن حزم رحمه الله، ومنهج طبعا من منهجه أن الحديث الضعيف ما يتقوى أبدا ولو كان له 100 إسناد، ما يتقوى أبدا ولو كان له 100 إسناد، إذا كان جميع الأسانيد فيها ضعف أو ضعيفة فهي ما تتقوى. وعند أيضا أشياء أخرى، فيعني كما ذكرت أن في قواعد يعني خاصة مسألة التفرد والغرابة، ومسألة أيضا أهم شيء المتون، فالمتأخرين أعرضوا عن المتون والنظر للمتون، حتى تجد أن بعض المتأخرين يقول أن أحكم على الأسانيد دون المتون، وهذا شيء محدث ومبتدأ، ما يعرف هذا عن أهل العلم. سابقا أهل العلم يحكمون على الإسناد والمتن، صحيح أن مرات المحدث قد يتوقف في الحكم على المتن، نعم ما في شك أن مرات الشخص يتوقف يجد الإسناد فيه صح، لكن في النفس من المتن شيء، فهذا ما في بأس. أما نتخذ هذا قاعدة ونعلن نقول أن حكمي على الأسانيد فقط دون المتون، فهذا شيء محدث مبتدأ. والله يعني طبعا ما في مجال من ذكر المناهج بصورة أوضح، لكن إن شاء الله هذا يأتي في درسنا إن شاء الله بإذن الله في شرح علل ابن أبي حاتم، راح نذكر قواعد ومقدمات بإذن الله تضبط هذا الفن وتبين منهج المتقدمين. أي القراء من؟ نفس الشيء، يعني ما يقال بعلم المصطلح على مثل المتقدمين أيضا نفس الشيء حتى يحكم على القراءات. طبعا ما اختلاف يعني أيضا ما يعني مع الاختلاف نوعا ما، يعني مثلا حفص اللي نحن نقرأ عليه عند أهل الحديث ضعيف، لكن في القراءة حجة، لأن ما في شك أن القرآن غير الحديث، فالحديث أمر أوسع وهذا الشخص حفص مهتم جدا بالقرآن فترك الاهتمام بالحديث فوقع في أخطاء فاحشة جدا. فلذلك العلماء كما قال الذهبي وغيره أن حجة في القراءة تاكل في الحديث ليس بحجة. نفس الشيء ابن إسحاق رحمه الله بما أنه كان مهتم جدا بالسيرة فحديثه في السيرة أقوى من حديث الذي في الأحكام. فعلى حسب اهتمام على حسب اهتمام الشخص أو الراوي أما التواتر هذا يعني ينبغي أن يكون باتفاق الأمم. أين باتفاق الأمم يعني على التأكيد ذكر أهل الحديث أن المتواتر هو الذي يفيد العلم القطعي وهو ما رواه أكثر من ثلاثة. يعني ينبغي يتفق على هذا جميع الأمم وأولى الأمم هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا خاص بهذه الأمة. فالتواتر يعني ينبغي حتى عن نفس أهل القراءات وإن كانوا يقولون القراءات يعني متواتر طبعا هذا فيه نظر ونفس القراء بعض القراء رد على هذا المذهب كالذهبي وغيره.